والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 42: الشرك في الملك كقول المجوس. نعم، كمل قضاء المسألة. المسألة 43: جحود القدر. المسألة 44: الاحتجاج على الله به. المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره. المسألة 46: مسبة الدهر كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المسألة 48: الكفر بآيات الله. المسألة 49: جحد بعضها. المسألة 50: قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدمنا الكلام بالأمس على منهج المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الكلام على هذا الكتاب، وتكلمت بالأمس أيضا على المسألة 41، وذلك في أنهم ينسبون النقائص إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي أنهم يجعلون لله عز وجل شركاء في الملك، وذلك في عبادتهم لغير الله عز وجل واستغاثتهم ودعائهم بغير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنهم جعلوا هناك من هو مشارك لله عز وجل في ملكه، وهذا من جملة ما كانوا واقعين فيه من الشرك. طبعا لا يخفى أن الشرك إما أن يكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فالشرك الذي كان العرب واقعين فيه هو في الغالب فيما يتعلق بالشرك في الألوهية، ولكنهم أيضا وقعوا في بعض الشرك في جانب الربوبية، وذلك في مثل نسبتهم المطر لغير الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صبيحة الليلة التي جاء فيها المطر بعد أن صلى بهم صلاة الفجر، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: وماذا قال؟ قال: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي آمن بي فهو الذي قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأما الذي أصبح كافرا والعياذ بالله هو الذي قال: مطرنا بنوع كذا وكذا. فهذا من جملة ما كانوا واقعين فيه من الشرك والربوبية. ومن ذلك أيضا تعليقهم للتمائم، فهذا أيضا من جملة الشرك في الربوبية، لأنهم عندما يعلقون التمائم يجعلون هذه الأشياء سبب وهي ليست بسبب، فيكون هذا من قبل الشرك في جانب الربوبية. كذلك أيضا بما يتعلق بالسحر الذي كان واقعين أيضا فيه، إلى غير ذلك من الأشياء التي كانوا واقعين فيها فيما يتعلق بالشرك بالربوبية والإشراك مع الله عز وجل في ملكه سبحانه وتعالى. هذا من جملة الشرك في الربوبية، فالله عز وجل نفى عنه سبحانه وتعالى جميع الشركاء عز وجل، وأمر سبحانه وتعالى أن تجعل جميع الأعمال والعبادات له وحده لا شريك له. ولذلك قال عز وجل في أقصر سورة في كتابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، أي وحد ربك عز وجل في ربوبيته، ومن ذلك في ملكه وفي سلطانه سبحانه وتعالى، وفي ألوهيته، ومن ذلك بإفراده بالعبادة، وفي أسماء وصفاته، وذلك من خلال نسبة وإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وعدم جعل شيء من هذه الأسماء والصفات لغيره سبحانه وتعالى. نعم، فمن جملة ما كان أهل الجاهلية واقعين فيه هو وقوع في الشرك بمختلف أنواعه وصوره، وإن كان في بعض أنواع الشرك هم أكثر وقوعا فيها من غيرها، كما هو بالنسبة لشرك العبادة، فأكثر ما كان واقعين فيه هو فيما يتعلق بشرك العبادة. ثم ذكر المسألة التي بعد هذه المسألة وهو جهدهم بالقدر، ولا عندك قبلها شيء؟ إنكار النبوات؟ ها؟ إنكار ولا جهد القدر؟ نعم. فمن جملة الأشياء التي كان أهل الجاهلية واقعين فيها هو جحدهم لقدر الله السابق وإنكارهم لذلك، فجاء الشرع بمخالفتهم في هذا وأثبت الله عز وجل القدر، فقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى غير ذلك من الآيات التي هي في معنى هذه الآية الكريمة. ولا يكون الإنسان مؤمنا بقدر الله عز وجل حتى يؤمن بمراتب القدر، ومراتب القدر معلومة ومعروفة، وأول هذه المراتب هو الإيمان بعلم الله السابق لما كان ولما سوف يكون ولما لم يكن لو كان كيف يكون، فسبحانه وتعالى لا يقطع عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء عز وجل. فأول هذه المراتب هو إثبات علم الله السابق، ولم ينكر أحد ممن تقدم فيما يتعلق بهذه الأمة بعد البعثة، أقول ما أنكر أحد من الناس علم الله السابق إلا القدرية الأولى. ولذلك قال الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ناظروهم في علم الله السابق، إن أنكروا كفروا وإن أثبتوا خصموا. فبعض القدرية الأولى أنكروا علم الله السابق وقالوا أنه عز وجل لا يعرف الشيء حتى يقع، هذا ينافي ما جاء في الآيات والأحاديث من علمه سبحانه وتعالى بما كان وبما سوف يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، فالله عز وجل كتب مقادير العباد سبحانه وتعالى وقدر هذه المقادير، ومن ذلك ما جاء في حديث في مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فسبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده عز وجل في اللوح المحفوظ، ومن ذلك ما جاء في حديث في رواه القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وأثر ابن عباس هذا جاء موقوفا وجاء موقوفا، جاء موقوفا وجاء موقوفا. نعم. ثم المرتبة الثالثة هي إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المرتبة قد أنكرها بعض القدرية فقالوا إن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا يستطيع أن يضل ولا يستطيع أن يهدي، وإنما هو نصب الأدلة على هدايته، فمن أراد أن يسلك هذا الطريق سلكه، ومن أراد أن لا يسلكه لم يسلك، وأن الله عز وجل تعالى رب عز وجل عن ذلك علوا كبيرا لا يستطيع أن يضل من يشاء أو يهدي من يشاء. ولا شك أن هذا باطل، فالله عز وجل أخبر في غير ما آية بأنه يضل من يشاء سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء عز وجل. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهذه أيضا أنكرها بعض القدرية. فبعض القدرية يقولون إن الله عز وجل لا يخلق فعل الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يخلق فعله، ولا شك إن أيضا هذا باطل، فالله عز وجل قد قال خلقكم وما تعملون، فالله عز وجل خلقنا وما نعمل. فبعض القدرية أيضا أنكروا هذه المرتبة، وهو أن الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه لا يخلق فعل الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يخلق فعله، ولذلك يقال عليهم مشركة الأفعال، فهم أشركوا في ذلك وجعلوا أن هناك من يخلق مع الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فأهل الجاهلية قد أنكروا القدر، وهذا من بعضهم طبعا وليس في كلهم، ولذلك يقول أنتوا لعبله، يقول يا عبل أين المفر من المنية إذا كان رب الذي في السماء قضاها. فجاء في أشعار كثير منهم أنهم يثبتون القدر، لكن وقع من بعضهم إنكار نسبة أو عقل إنكار قدر الله السابق. نعم. والمسألة الأخرى هو احتجاجهم بهذا القدر، احتجاج بهذا القدر على ربهم، فعلى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وذلك كما جاء فيما حكاه الله عز وجل عنهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آذاؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فاحتجوا والعياذ بالله على ربهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا، احتجوا بما يفعلون من الكفر والضلال والانحراف، احتجوا بكل ما كانوا واقعين فيه، احتجوا بقدر الله السابق. فهناك من أنكر هذا القدر، وهناك من احتج بقدر الله على ما هو واقع فيه من الانحراف ومن الضلال ومن الكفر. فأنكر الله عز وجل عليهم في ذلك، وأنه ليس لأحد من الناس أن يحتج بقدر الله عز وجل عما هو واقع فيه من المعاصي ومن السيئات، إلا عندما يفعل الإنسان الفعل ثم يتوب من هذا الفعل، ثم يتوب من هذا الفعل، كما جاء في الحديث الذي تواتر عن أبي هريرة وهو في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث، في قصة آدم وموسى، عندما التقى آدم بموسى فقال موسى عليه السلام، قال لآدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة بما وقع منك، فقال له آدم عليه السلام كيف تلومني على شيء قد كتب الله عز وجل علي قبل أن أخلق. قال رسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. وقد اختلف أهل العلم في احتجاج آدم عليه السلام هنا على أقوال، ومن أحسن هذه الأقوال قولين، القول الأول لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فقال يصبح من الإنسان أن يحتج بقدر الله السابق عندما يتوب من معصيته ويرجع إلى ربه، فهنا يصح له أن يحتج بما سبق، وذلك عفوا هذا كلام ابن القيم، هذا جواب ابن القيم ليس جواب ابن تيمية. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جواب شيخه ذكر جوابه هو، ولعل بعد ذلك ذكر جواب ابن تيمية، فقال ابن القيم يصح من الإنسان إذا فعل المعصية ثم تاب منها وأناب ودع إلى الله عز وجل أن يحتج بالقضاء والقدر هنا، لأن هذا شيء أولا هو قد تاب عنه، ولا شك أن هذا الشيء في الأصل مكتوب، لكن الإنسان هو الذي اختار أن يفعل هذا الشيء، فيكون في مثل هذه الحالة يصح للإنسان إذا فعل معصية ثم تاب منها وأناب ورجع أن يحتج بالقدر السابق إن هذا مما كتب وقدر. وأما جواب ابن تيمية رحمة الله عليه قال أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعائد أي على المعصية، وإنما احتج بالقدر السابق على المصائب، وإن خروج آدم عليه السلام من الجنة هذا بقدر الله وفيما كتبه الله عز وجل عليه، فاحتج على هذه المصيبة، واحتج على موسى على هذه المصيبة بقدر الله السابق بما كتبه الله وقضاه وقدره. والأمر محتمل فيما يتعلق بهذين القولين، وإن كان جواب ابن القيم أقرب إلى ظاهر النص، جواب ابن القيم رحمه الله أقرب إلى ظاهر النص. نعم المقصود أن بعض المشركين احتجوا أيضا بقضاء الله وقدره على ما يقع منهم من معاصي وسيئات، كما أن بعضهم قد أنكروا قدر الله السابق فجاء الإسلام بمخالفتهم في هذين الأمرين، بإثبات القدر وبأنه ليس للإنسان أن يحتج بقدر الله على ما يقع فيه من معاصي وسيئات. ولا زال والعياذ بالله كثير من الناس يحتجون بالقدر، فعندما تقول لشخص دع هذه المعصية وارجع إلى الله وتوب إلى الله يقول إن الله عز وجل ما هداني أو لم يكتب لي الهداية، وهذا باطل وهذا احتجاج بقدر الله السابق على ما هو واقع فيه من معاصي وسيئات، فهو وافق المشركين، هذه هي حجة المشركين، فهو وافقهم في هذا الأمر، فهذا أمر باطل ولا يجوز. نعم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسبة الدهر، فالمقصود بمسبة الدهر هو يعني أن يعيب الإنسان الدهر وأن يجعل كل ما يحصل له من مصائب في حياته الدنيا يرجع ذلك إلى القدر، عفوا يرجع ذلك إلى الدهر ويصب الدهر بذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فما سبتم للدهر هو عندما يقعون في مصائب يجعلون هذا مرجع إلى القدر إلى الدهر ويسبون بذلك، فجاء الإسلام بمخالفتهم في ذلك وأنه لا يجوز إنسان أن يسب الدهر، وإنما عليه أن يصبر على قضاء الله وقدره وعلى ما يصاب به من مصائب. وأما أن يخبر الإنسان عن الدهر بأن مثلا في أيام معينة يقول هي أيام سوداء على المسلمين وأيام وقع فيها على المسلمين ضعف كذا وكذا، فهذا ليس من قبل مسبة القدر، عفوا هذا ليس من قبل مسبة الدهر، وإنما هذا إخبار مثل ما قال عز وجل في يوم نحس مستمر، فجعل هذا اليوم يوم نحس على من عصاه ومن خالف أمره. فعندما الإنسان يخبر يقول والله إن مثلا في هذه الأيام حصل لي كيف وكيف وإن هذه أيام شديدة علي وأيام كذا وكذا علي، فهذا لا بأس به إذا كان من باب الإخبار وليس من قبيل المسبة ثم مسبة الدهر هذه فيما يتعلق بحكم من سب الدهر هذا على أقسام، إما أن يكون ينسب الحوادث إلى الدهر ويجعل الدهر هو الذي يقوم بهذه الحوادث فهذا كفر والعياذ بالله وشرك أكبر في جانب الربوبية، كما حكى الله عز وجل عن بعض الدهرية أنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا قسم. وأما القسم الآخر هم الذين يعتقدون بأن الله عز وجل هو الذي بيده الدهر وهو الذي خلق الدهر وما يقع فيه، ومع ذلك يسبونه فهذه المسبة تقع على الله عز وجل، فهذا أيضا كفر والعياذ بالله، لأن هذا فيه مسبة لله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما القسم الثالث فهو أن يسب الإنسان الدهر ليس قصدا مسبة الله فهذه كبيرة من الكبائر ولا توجب الكفر، والقسم الرابع كما تقدم هو أن الإنسان يخبر ولا يشك، يعني يخبر أن وقع عليه كذا وكذا فهذه أيام شديدة وأيام سودة بالنسبة له أو أيام سودة بالنسبة للمسلمين وما شابه ذلك من باب الإخبار، فهذا أمر لا بأس به كما دل على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. ثم المسألة التي تلي هذه المسألة إضافة النعم، نعم الله إلى غيره، عندكم هذه؟ نعم، إضافة نعم الله عز وجل إلى غيره، كما في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فكان منتشر بين أهل الجاهلية نسبة النعم إلى غير الله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما في هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما في قول أيضا قارون إنما أوتيته على علم عندي، فنسب ما حصله من مال ونعمة نسب ذلك إلى جده واجتهاده، وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة الذين أراد الله عز وجل أن يختبرهم، فالأول والثاني منهم نسبوا هذه النعم إلى أنفسهم وقالوا ورثنا هذا المال كاذبا عن كاذب، فكان منتشر بين أهل الجاهلية نسبة النعم لغير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونسبة النعم لغير الله عز وجل يكون هذا على أقسام، القسم الأول أن ينسب الإنسان هذه النعمة إلى فلان من الناس أو إلى جده واجتهاده بحيث يعني هو الذي فعلها وأن الله عز وجل ما خلق ذلك وما قدر ذلك وإنما هو الذي فعله وهو مستقل بذلك، فلا شك أن هذا شرك أكبر، هذا يكون في مثل هذه الحالة شرك أكبر في جانب الربوبية. وإما أن يكون معترف بأن هذه النعمة من الله عز وجل، لكن أيضا يجعل العبد مساواة مع الله، يجعل العبد مساواة لله في هذه النعمة، وهذا كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو كلام إبراهيم النخعي هذا من الله ومنك، فعندما يقول إنسان هذا من الله ومنك أو أنا أو يقول إن هذا من فضل الله وفضلك وهذا من مال الله ومالك وما شابه ذلك، فهذا شرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، هذا يكون من قبيل الشرك في الألفاظ، وهو قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، إن كان يعتقد بأن لهذا الإنسان دخل مع الله فهذا شرك أكبر كما تقدم، وإن كان لا يعتقد بذلك وإنما أشرك في اللفظ من خلال المساوات فهذا يكون شركا أصغر في الألفاظ، نعم. ثم لا يكون الإنسان مؤديا لشكر الله فيما يتعلق بهذه النعم حتى يأتي بأشياء، أولا أنه يعترف بأن هذه النعم نعم، لأن هناك من ينكر بأن هذه النعم نعم وإنما يجعلها نقم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك كان يقول الإنسان أن الله في حالة سيئة وأنا في كذا وأنا في كذا، وينكر نعمة الله ولا يعترف بها ويجعلها مساخط، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأولا الأول أن يعترف بأن هذه النعمة نعمة، ثانيا أن ينسبها للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تقدم التنبيه عليه. الأمر الثالث هو أن يؤدي حق الله عز وجل في هذه النعمة، فإن كانت هذه نعمة صحة يقوم بالتكاليف والعبادات ولا يستعملها في معصية الله، وإن كان هذا المال أيضا يزكي هذا المال ولا يستعمل هذا المال في معصية الله، وهكذا أن يقوم بحق الله عز وجل في هذه النعم. الأمر الرابع هو أن يشكر المنعم بلسانه، كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. الأمر الخامس هو أن يحدث بهذه النعم، كما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. فعندما يأتي بهذه الأشياء الخمسة يكون قد أثبت أو قد يعني أتى بما طلبه الله عز وجل منه. ولعل يقف عند هنا فيما يتعلق بهذه المسائل، ولعل نقرأ في سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدم لكم دراسة تطبيقية في المصطلح من سنن أبي داود لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية التصنيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فأترككم مع الدرس الأول. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهم المثوبة في الدارين. قال: باب في الوقار. قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. لا يفتقد بعده. قال: باب من كظم غيظا، أو باب في كظم الغيظ. قال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء، من الحور العين ما شاء الله. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ملأه الله أمن وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله. زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال أخبرنا أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قال الذي لا يسرعه الرجال قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم أحسنت. نعم قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا النفيلي والنفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 36 و200 وهو ثقة حافظ مكسب من الحديث والرواية. قال أخبرنا زهير وزهير بن معاوية البعثي أبو خيثمة الكوفي وزهير من الطبقة السابعة وتوفي بعد 70 و100 عام 72 و74 ومئة وقد خرج له جماعة وهو ثقة صدق مشهور مكسر من الحديث. قال أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان وهو الجنبي المذهبي وقابوس من الطبقة السادسة وقابوس في مليون وضعف قابوس بن أبي ظبيان في مليون وضعف. نعم أن نجاه حدثه وهو أبو ظبيان حصين بن جندب الجنبي المدحجي وهو ثقة مشهور من الطبقة الثانية من كبار التابعين وتوفي في عام 90 تقريبا. قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فهذا الحديث فيه ضعف لأن في إسناد قابوس بن أبي ظبيان ولكن هذا المعنى قد جاء بأسانيد أخرى تشهد لهذا الإسناد الذي جاء من هذا الطريق وأما هذا الطريق ففيه ضعف بما تقدم من أن في إسناده قابوس بن أبي ظبيان ولكن كما ذكرت هذا الحديث قد جاء معناه من طرق أخرى فلعل يتقوى بهذه الطرق ولكن هذا الإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان وفيه ضعف كما تقدم. نعم والمقصود بالهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة المقصود بذلك الطريقة والمقصود بذلك السيرة فكلما كان الإنسان سيرته على الطريقة المحمودة وصفاته على الصفات الجميلة مقتديا برسول صلى الله عليه وسلم وسائرا على منهجه وسنة وطريقته عليه الصلاة والسلام فهذا في الحقيقة هو على جزء من 25 جزء من النبوة وذلك لأن رسول عليه الصلاة والسلام هذه سيرته ولأنه دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام يعني مثل ما ثبت في الصحيح من النبوة الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة لأن أيضا كان من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول ما بدأ به الرؤية الصالحة كان الوحي يأتي على صور متعددة ومن هذا الوحي الرؤية الصالحة وكان ما يرى الرؤية إلا جاءت من فلق الصبح كما في حديث عائشة في صحيح البخاري. فعندما الإنسان يكون على الطريقة الجميلة والصفات الحميدة من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة يكون على جزء من 25 جزء من النبوة يعني من طريقة النبوة المقصود بذلك من طريقة النبوة. وضع الكتاب هكذا جرح ما يخاف إذا بتحضر الكتاب هذا يعتبر جرح عند أهل الحديث. وإن كان عادل قبل مرض عادل لا تنفع لك أن ننتبه لا. فالمقصود هو أن الإنسان عندما يكون مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات وفي هذه السجايا يكون على جزء من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولا شك لا يكون لأحد من الناس أن يكون عاتيا بجميع سيرته. ولذلك كما جاء في هذا الحديث أنه على جزء من 25 جزء من النبوة. نعم. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح وابن الصرح وأحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح أبو الطاهر المصري وهو ثقة مشهور خرج له البخاري وغيره في صحيحة وتوفي سنة 50 و200 وهو من الطبقة العاشرة. قال أخبرنا بن وهب وبن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أبو محمد وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 97 و100 وقد خرج له الجماعة. وعبد الله بن وهب رحمه الله كان من كبار أهل العلم في زمانه ومن أعلام الناس في وقته وكان مشهورا بالزهد والعبادة. وقيل أن سبب وفاته أنه ألف كتابا في أحوال يوم القيامة فقرأ عليه هذا الكتاب فتأثر ومات بسبب ذلك. نعم. وعبد الله بن وهب رحمه الله قد يحصل له تساهل في باب الرواية وذلك فيما يتعلق بالإجازة. فكان المدنيون وأيضا المصريون كعبد الله بن وهب كان عندهم تساهل فيما يتعلق بالإجازة والوجادة بخلاف مثلا العراقيون فكان عندهم تشدد في هذه الناحية وذلك لكثرة التدليس فيما بينهم والكذب والتخليط فكانوا يتشددون الثقات منهم والحفاظ والأئمة كانوا يتشددون في هذا الأمر وكانوا لا يتساهلون بخلاف أهل المدينة وأهل مصر والشام عندهم تساهل في شيء من ذلك. ولذلك تكون ما في ابن وهب ما يتعلق بهذا الأمر ولذلك ذكر ابن عدي في كتابه الكامل. ولكن هذا لم يؤثر عليه لأنه رحمه الله من الثقات الحفاظ وكان عندما يستجيز من شخص كان عارفا لحديثة وضابطا للأخبار التي يرويها فهو ليس مثل غيره فلذلك هذا لم يؤثر عليه. وهذه مسألة أيضا مهمة من قواعد الجرح والتعديل وذلك أن الراوي قد يمس بشيء من الكلام لا يكون مؤثرا لا يكون مؤثرا على هذا الراوي. يعني مثل ما تكلم أيضا في علي بن المديني وأنه لا يكون مؤثرا على هذا الراوي فيما يتعلق بالضبط والحفظ. يعني مثلا العقيل ذكر علي بن المديني في كتابه الضعف الكبير وهذا أدى بالحافظ الذهبي إلى أن ينكر على العقيلي فقال له أما لك عقل يا عقيلي كيف تذكر علي بن المديني إلى آخره. هو في الحقيقة ما تكلم العقيلي على علي بن المديني فيما تعلق بضبطه ورواية بل قال حديث صحيح ولا يمكن العقيلي أن يجرح في باب الرواية وإنما جرح في أمر آخر قد سبق العقيلي غير ممن جرح في هذا الأمر وهو كما هو معلوم مدهنته ابن أبي دؤاد. فعلم المدينة عندما وضع في الحبس وضرب خاف على نفسه تداهن ابن أبي دؤاد فالإمام أحمد وغيرا من أهل العلم أنكروا عن ذلك أنه داهن ابن أبي دؤاد ولا لا شك أنه عقيدة رحمه الله عقيدة أهل السنة والحديث ولكنه خاف على نفسه تداهن ابن أبي دؤاد. فأقول أن حديث النبي قد مصد كلام هذا لا يؤثر عليه فيما يتعلق بباب الضبط والحفظ والرواية. فأحيانا قد يتكلم في الشخص في هذا الجانب ولا يكون مؤثرا عليه فيما يتعلق بحفظ وضبط فينبغي الانتباه إلى ذلك. وأكثر ما يكون هذا الكلام فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، يعني مثلا عباد بن يعقوب الرواجلي اتهم بالرفض، ولا شك ان هذه بدعة قبيحة ما فيها شك، ولكن هذا لم يؤثر على ضبطه وحفظه. ولذلك قال ابو بكر بن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديث المتهم في دينه، وكذلك ايضا جهل بن معين والثقة الى غير ذلك. فينبغي أن ينتبه إلى أن الراوي قد يتكلم فيه في أمر هذا لا يؤثر على ضبطه وحديثه، فينبغي الانتباه لهذا. نعم. قال عن سعيد يعني بن أبي أيوب، وسعيد بن أبي أيوب هو الخزاعي مولاه من مصر أبو يحيى، وسعيد ثقة ثبت مشهور من الطبقة السابعة، وتوفي بعد 60 ومئة. نعم. عن ابي مرحوم، وابو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون ابو مرحوم المصري، وابو مرحوم فيه اختلاف، والاقرب ان فيه والاقرب انه صالح، الاقرب انه صالح الحديث، هذا هو الاقرب والله اعلم، فيه اختلاف لكن الاقرب انه صالح الحديث. والاحاديث التي رواها طبعا هذه سلسله ابو مرحوم عن سهل بن معاذ عن ابيه فيها عده احاديث، وقد ساق بعض هذا الحديث يعلى بالسبزي في كتاب المفاضيل، وهذه الحديث عند التأمل يجب المتأمل فيها أنها متماسكة وأنها صالحة في الجملة. نعم. عن سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ هو بن أنس الجهني المصري، وسهل أيضا باب مثل باب أبو مرحوم، ففيه أيضا ميم، وهو يعني صالح في الجملة مثل أبي مرحوم. نعم. عن أبيه وهو معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن أنس من الصحابة، وهو ليس بالمقصد الحديث وإنما هو مقل، لا له قرابة تقريبا 10 حديث تقريبا أكثرها بهذه السلسلة، وبعضها مضيف زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه، وزبان متروك، زبان بن فائد متروك. ولذلك بعض تكلم في سهل بن معاذ بسبب رواية زبان بن فائد عنه، لأن زبان بن فائد متروك. نعم. فمعاذ بن أنس مقل من الحديث ليس بالمقصد، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا فهو قادر على أن ينكده دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. طبعا هذا الحديث أيضا خرج بعض أصحاب السنن كالترمذي وابن ماجه، والترمذي قال عنه حسن غريب، وتحسين الترمذي في الغالب معناه ضعيف، في الغالب تحسين الترمذي لا يظن أنه على بابه، وإنما تحسين الترمذي في الغالب أنه ضعيف، لأن الترمذي رحمه الله عند الأحاديث تنقسم في كتابه إلى 3 أقسام، إما أن تكون هذا الحديث توفر فيها شروط القبول، سواء كانت هذه الشروط هي في أعلى درجاتها وذلك في أصح الأحاديث، أو في أدنى درجاتها فالجميع يحكم عليه بأنه حسن صحيح، كل حديث ثبت عند الترمذي سواء كان بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول فهذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح. أحيانا في مرات يغاير ما بين حسن صحيح وما بين صحيح، فيجعل صحيح مما هو صح، وحسن صحيح هو صحيح لكن دون الأول. من فضلك يقلب الشريط. فهذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح. أحيانا في مرات يغاير ما بين حسن صحيح وما بين صحيح، فيجعل صحيح لما هو صح، وحسن صحيح هو صحيح لكن دون الأول. لكن في الغالب الحديث الثابت عنده يقول أن حسن صحيح، سواء كان بصح إسناد أو جمعتنا قوة القبول. وأما القسم الثاني عنده هي الأحاديث التي فيها ضعف وفيها لين أو فيها علة أو فيها اضطراب، أو قد يكون الترمذي تردد بين أن يكون هذا الحديث من القسم المقبول وبين أن يكون من القسم المردود. فهذا يحكم على من كان مضطر، على من كان بهذه الصفة من الحديث يحكم عليه بأنه حسن، يحكم عليه بأنه حسن. وأما الحديث الواضح الضعف البين الضعف يقول هذا حديث ضعيف، إسناده ليس بالقائم، فيه فلان وهو ضعيف، وما شابه تلك العبارات الواضحة والبينة في تضعيف الخبر. وأما إذا كان هذا الحديث فيه ضعف وفيه لين وفيه اختلاف واضطراب مثلا أو فيه علة يقول عنها هذا حديث حسن، يقول عنها في الغالب هذا حديث حسن. فلذلك هذا الحديث كما ذكرت يعني صالح فيه لين فقال عنها هذا حديث حسن عظيم. والحديث الذي سوف يأتي يشهد له نوعا ما في أصله وليس في كله. قال حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو البصري أبو عبد الملك وهو صدوق لا بأس به من الطبقة الحادية عشرة. قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، هو عبد الرحمن هو بن مهدي بن حسان العنبري مولاه البصري أبو سعيد وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 98 وقد خرج له الجماعة. وعبد الرحمن بن مهدي من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة في زمانه، وعلى يدين تخرج كبار أهل الحديث كأحمد بن المديني وابن معين وغيرهم، وهو رحمه الله في باب الجر والتعديل معتدل، ليس مثل زميله يحيى بن سعيد القطان، فإن يحيى أشد منه، وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو معتدل، وهو في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، نعم. قال عن بشر يعني بن منصور، وبشر بن منصور هو السليمي الأزدي، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي في عام 80 و100، وهو ثقة، ورواية ابن مهدي توثقة أيضا، توثقه عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان هو المدني وهو من الطبقة الخامسة، وخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وابن عجلان قد تكلم فيه بعض النقاد فيما يتعلق بحفظه وضبطه مع اتفاقهم على جلالته وفضله رحمه الله تعالى، وأنه كان هو عالم المدينة في زمانه، ولكنه في بعض حفظه فيه شيء، ولذلك حديثه على قسمين، ما رواه عن غير السعيد المقبري يكون من القسم الجيد المقارب للصحيح، وما رواه عن سعيد المقبري فهو دون ذلك، لأنه رحمه الله قد حصله بعض الاختلاط فيما يتعلق بحديث سعيد المقبري عنده، فكما قال هو بعض حديث سعيد المقبري عن رجل عن ابي هريره، وبعض سعيد المقبري عن ابي هريره، فهو صير كله سعيد عن ابي هريره، ولكن هذا فيما يبدو في بعض الاحاديث، ولذلك روايه ابن عجلان عن سعيد المقبري في الغالب انها مستقيمه، ولا اعرف ان له شيئا منكر الا حديثين انكرهما ابن المديني، على ابن عجلان، فما له الا يعني اخطاء يسيره في روايته على عن سعيد المقبري، فالاصل ان روايه عن سعيد هي مستقيمه، لكن هي دون القسم الاول. نعم. قال عن سويد بن وهب، وسويد بن وهب هذا المدني وهو مجهول لا يعرف، عن رجل من ابناء الصحاب، من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه، وهذا رجل ايضا لا يدرى من هو. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، اي نحو الحديث السابق، قال: ملأه الله امنا وايمانا، لم يكن قصه دعاه الله زاد، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه، قال بشر أحسبه، قال تواضعا فساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. طبعا هذا الإسناد ضعيف، وفيه ثلاثة علل: العلة الأولى أن سويد بن وهب مجهول لا يعرف كما تقدم، والعلة الثانية هي عن رجل من أبناء الصحابة فهذا لا ندري من، فما سمى سويد بن وهب، والعلة الثالثة هي أن هذا الذي سمي بأنه صحابي أيضا ما ثبتت صحبته، لأن الذي أخبر عنه بأنه صحابي هو لم تثبت عدالته، في مثل هذه الحالة لا تثبت الصحبة بمثل ذلك، الصحبة تثبت بأشياء، من هذه الأشياء إخبار العدل الثقة عن رجل بأنه صحابي، إخبار العدل الثقة من التابعين عن رجل بأنه صحابي، لأن هذا خبر عدل، وأخبار العدل الثقات يجب علينا قبولها، إذا كان في أخبار رسول الله نقبلها، ما بالك إذا كان فيما دون ذلك، فعندما يقول رجل من التابعين هو ثقة وعدل، قال عن رجل قال هو من الصحابة، فهذا تثبته الصحبة بذلك، لكن إذا كان رجل مجهول لا ندري من يقول إن هذا رجل من الصحابة، هذا ما نكتفي بهذا في إثبات الصحبة له، فمعلوم بهذه العلة الثلاث وهي جهالة سويد بن وهب هذا وعن رجل من أبناء الصحابة أيضا لا يعرف، ثم أيضا هذا الذي نسب بأنه من الصحابة لم تثبت صحبته. طبعا أيضا فيه علة أخرى وهي ما أشرت إليه في الدرس الماضي من عدم ثبوت سماع بعض من البعض الآخر، ما ندري عن ثبوت سماع بعض من البعض الآخر، فهذه أيضا علة أخرى بالإضافة إلى أن بالإضافة إلى العلة التي في هذا المتن، وذلك أن هذا المتن يعني فيه أجر عظيم وثواب جزيل لمن فعل هذه الأفعال التي جاء ذكرها في هذا الحديث، فهذا الثواب الجزيل والأجر الكبير لا بد أن يثبت بدليل واضح وبين. ولذلك يقول أهل الحديث يقول أحيانا أن هذا المتن أن هذا الإسناد لا يحمل هذا المتن، أن هذا الإسناد لا يحمل هذا المتن، فهناك متون تحتاج إلى قوة حتى تحمل، فهذه القوة لا بد أن تكون في الإسناد. فهنا هذا المتن لم يأتي بإسناد قوي حتى يحمل هذا الأجر والثواب، لا شك الله عز وجل يعطي ويهب لمن يشاء سبحانه وتعالى، وأجره عظيم وثوابه جزيل لا في شك في هذا، والنصوص كثيرة على ذلك، لكن لا بد أن يثبت هذا بالدليل، لا بد أن يثبت هذا بالدليل. فهنا يعتبر هذا علة في هذا الخبر. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ من كبار الأئمة، وهو صاحب المصنف والمسند، توفي عام 35 و200، وهو من الطبقة العاشرة من أقران أحمد وإسحاق بالراهوية وغيرهم. قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، ومحمد بن خازم هذا من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 95 و100، وقد خرج له جماعة. ومحمد بن خازم حديث على ثلاثة أقسام، فيما رواه القسم الأول فيما رواه عن الأعمش، فهو من أثبت الناس في الأعمش ومن أحفظهم لحديث الأعمش، وإن كان هناك من أصحاب الأعمش من يقدم عليه كشعبة والثوري، ولكن أيضا هو مقدم في حديث الأعمش، فهذا أصح أقسام حديثه. القسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان شيخه ليس الأعمش وليس في من تكلم في رواية أبي معاوية عنه، مثل ما تكلم في أبي معاوية في رواية عن هشام بن عروة، فهناك بعض الشيوخ تكلم في رواية أبي معاوية عنه كهشام بن عروة، فهذا هو القسم الثاني، يعني مثل ما هو طبعا هنا، هذا هو القسم الأول. القسم الثالث إذا كان شيخ أبي معاوية ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنه كهشام بن عروة وغيره ممن تكلم في رواية أبي معاوية عنه، فهذه أقسام حديثة. القسم الأول هو في الدرجة العليا من الصحة، والثاني هو صحيح، والثالث أيضا هو صحيح لكن دون الثاني. مثلا في رواية عن هشام بن عروة له بعض الأخطاء في رواية عن هشام بن عروة، لكن الأصل فيها الاستقامة والصحة، ولذلك البخاري قد خرج له عدة حديث في الصحيحين بل في مسلم عدة حديث من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، فالأصل في رواية الاستقامة حتى يدل دليل على ذلك. وهذا مرجع إلى قاعدة مهمة من قواعد الجوهر والتعليل، وهي ما يسمى بالجوح النسبي، هي ما يسمى بالجوح النسبي، فأحيانا الراوي قد يجرح جوحا نسبيا ليس جوحا تاما، يعني بالنسبة لغيره، يعني مثل أبو معاوية هنا، أبو معاوية ثبت ثقته وثبت ضبطه وعدالته، لكن نص ببعض الكلام، فهذا الكلام لا يفيد رد حديثه، وإنما يفيد أن له بعض الأخطاء والأوهام، فينبغي الانتباه لها فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم. أنا الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، وهو من الطبقة الخامسة، توفي في عام 48 و100، وقيل عام 47 و100، وقد خرج له الجماعة. والأعمش اتفق أهل الحديث على إمامته وجلالته وحفظه وعبادته وعلمه، وهو مكثر من الرواية رحمه الله تعالى، وكان ممن دار عليهم الإسناد، ولكن رحمه الله تكلم فيه بأشياء. أول هذه الأشياء التدليس، فكان يدلس أحيانا رحمه الله، فهذا التدليس الذي تكلم فيه في الأعمش فيه بسببه هو لم يكسب من هذا التدليس، وإنما أحيانا كان يدلس، أحيانا كان يدلس، كما قال أبو زرع الرازي في العلل لابن أبي حاتم قال عن الأعمش ربما دلس ربما دلس، فهو أحيانا قد يدلس أحيانا قد يدلس. فالأصل في روايته أن محمولة على السماع والاتصال، حتى يدل دليل على خلاف ذلك، وذلك لقلة تدليسه، إنه مقل من التدليس ليس من المكسب كما قال أبو زرعة، وكما يفهم من صنيع البخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم بالحديث، فتجد هناك عدة حديث قد رووها للأعمش عن شيوخ بالعنعنة، لكن هذا لا بد فيه من شروط، يعني لا في رواة الأعمش أنه لا سمع الاتصال، لكن لا بد من شروط. الشرط الأول هو استقامة المتن، والشرط الثاني استقامة الإسناد، والشرط الثالث لا بد يثبت سماع الأعمش من هذا الشيء. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث فالأصل في رواجنا محمولة على السماع والاتصال، لأن القول بأنه يدلس هذا كما تقدم هو مقل، فعندما يعنعن قد يكون دلس، هذا احتمال، والأصل ماذا؟ الأصل هو السماع، هذا هو الأصل، يعني الأصل في رواية الأعمش عمن ثبت سماعه له الأصل هنا السماع والاتصال. وأما إذا عنعنتها فهو يكون يحتمل أنه دلس، فالاحتمال لا نقدمه على الأصل، والأغلب والأكثر. وهذا كما ذكر صنيع البخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم بالحديث، وهذه مسألة قد يكون قد تحتاج إلى شرح أكثر من هذا، لأن مسألة التدليس وقع فيها خلط كثير، وقع فيها خلط كثير من المتأخرين، فجعلوا كل شخص وصف بالتدليس سواء كان مكثر ولا مقل، وسواء كان يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، وسواء كان يدلس تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد أو تدليس الخطأ. التدليس ثمانية أنواع، مو بنوع واحد، التدليس ثمانية أنواع ليس بنوع واحد. فبعض الناس خلط هذه القضايا وجعل كل واحد موصوف بالتدليس وعنعن خلاص خبر مردود، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل يفوق ما بين من يكثر من التدليس وما بين من هو مقل، وما بين من يدلس التدليس الذي يكون في الإسناد ويدخل فيه تدليس كذلك أيضا التسوية، وما بين من يدلس مثلا تدليس الشيوخ أو تدليس مثلا العطف أو تدليس مثلا المتابعة إلى أو السكوت والقطع إلى غير أنواع إلى غير ذلك من أنواع التدليس. فأقول لا بد من التفريق بين هذه القضايا، فلكل قضية لها حكمها. فالمقصود أن الخلاصة أن التدليس على قسمين، طبعا بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وقبل العلائي جعلوا المدلسين على خمسة أقسام، والأقرب والله أعلم أن التدليس على قسمين، إما أن يكون هذا المدلس ممن اشتهر حفظه وضبطه وكثرة روايته كالأعمش وأبو إسحاق السبيعي وسفيان الثوري وابن عيينة والزهري وقتادة، فهؤلاء مقلين من التدليس، هؤلاء حفاظ كبار أحيانا قد يدلسون، ثم هم إذا دلسوا كثيرا ما يبينون، عندما تجمع طرق هذا الخبر تجد يقول أخبرت ولا حدث. هؤلاء هم من القسم الأول، الأصل في روايتهم أنها محمولة على السماع والاتصال بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. وأما القسم الثاني فهم الذين إما يكونوا ضعفاء أو يكونوا ثقات لكن أكثر جدا من التدليس، كبقية من الوليد أو الوليد المسلم، فهؤلاء أكثر جدا من التدليس، فهؤلاء نعم لا بد أن يصرحوا بالتحديث. وأما بالنسبة للقسم الأول فالأصل في روايتهم أنها محمولة على السماع والاتصال، ومنهم الأعمش. نعم. قال عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم وابن يزيد التيمي، وتوفي قبل 100، وكان مشهورا بالعبادة وبالفضل، وهو كوفي، وقرينه إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. إبراهيم بن يزيد النخعي مشهور بالفقه، وأما إبراهيم بن يزيد التيمي، طبعا هذا التيمي ليس تيم قريش وإنما تيم الرباب، وهو ابناء عم تميم. فأقول إبراهيم بن يزيد التيمي مشهور بالعبادة، وكلهم من الثقات الأثبات، لكن الشهر إبراهيم النفعي أكثر في باب العلم والفقه. نعم. قال عن الحارث بن سويد، والحارث بن سويد هو النخعي، وهو ثقة من كبار التابعين، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرع فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه رجال. قال: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. طبعا والحديث ثابت بالصحيح، قد خرج الإمام مسلم، وهذا الإسناد إسناد صحيح، وهو مسلسل باستقاط الأثبات، مسلسل باستقاط الأثبات المشهورين. ولعلي أقف عند هذا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا بعض الإخوان أعطاني الحديث، أعطاني جزاه الله خيرا، أن الحديث الذي سأل عنه أحد الإخوان بالأمس وعزاه إلى تاريخ بغداد، قال: لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين. طبعا كما ذكرت بالأمس أن هذا الحديث باطل، وهذا الأخ أيضا بين بطلانه، قال أن أخرج بن عدي والخطيب البغدادي، وأن في عفير بن معدان قال فيه الإمام أحمد ضعيف منكر الحديث، وقال بن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث إلى آخره. طبعا في رجل، لكن يبدو أن علته هو هذا الرجل، وتفرد عن عطاء أيضا هذه علة أخرى، بالإضافة إلى مخالفة متنه لما ثبت في الأحاديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير اللحى، وهذا ليس فيه توفير، وإنما هذا فيه يعني أخذ. هذا يسأل يقول: هل نطلق على الله عز وجل عارف؟ لا، ما يجوز أن تطلق على الله عز وجل أنه يعرف، وإنما يعلم، لأن المعرفة هذه تكون بعد انكشاف، ويكون الشخص ما يعلم بهذا الأمر ثم بعد ذلك يعلم فيكون قد عرفه. فالله عز وجل ليس كذلك سبحانه وتعالى، وإنما هو عالم عز وجل. هذا يسأل عن استقامة المتن والإسناد، هذه مسألة لعل نجيب عليها فيما بعدنا، تحتاج إلى شرح، وأنا قد شرحتها في دروس سابقة. لهذا أحد الأخوان يسأل يقول: هل طلب الأسانيد والإجازات في هذا لكتب الحديث في هذا الوقت له أهمية؟ يعني هذه سنة أهل الحديث، فهذا أمر يعني لا بأس به، ليس هو بالمهم، لكن أيضا أمر لا بأس به. هذا أحد الأخوان يسأل عن تصحيح وتضعيف بعض أهل العلم، فأقول يعني الإنسان إما أن يكون عالم يعني عند علم الحديث، وإما أن لا يكون عند علم الحديث، فإن كان عالما فعليه أن يلو بنفسه وأن يواجه أيضا كلام أهل العلم، وإما أن لا يكون عالما فهذا نعم يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم بالحديث، لكن كلما سأل أكثر من باب التثبت فهذا أولى وأحسن، هذا أولى وأحسن. هذا يسأل يقول: إنك تخرج الحديث بنفسك، وهذا ما راح نستفيد من عنده، لأننا نريد الطريقة التي كيف نكون فيها بإخراج الحديث من جميع طرق أو من الطرق. هذا أمر سهل، هذا أمر سهل، لكن مقصود الصناعة الحديثية، حنا نقصد، أنا أردت أن ننبه على ما يتعلق بالصناعة الحديثية، وكيف الحكم على الأسانيد ومعرفة العلل، كيف الحكم على الأسانيد ومعرفة العلل. وأما مسألة إخراج الحديث من كتب الحديث فهذا سهل، أمسك هذا الكتاب وطلع الحديث، هذا ما يحتاج إلى كبير علم. هذا يسأل عن مسائل، هذا أحد الأخوان يسأل عن مسائل، يقول ما هو الراجح في وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع؟ أقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أن هذا سنة ووضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع، وهناك من لا يرى أن هذا سنة، والأقرب الله أعلم هو القول الأول. لحديث وائل بن حجر في رواية النسائي كان يضع يديه على صدره في حالة القيام عندما يكون قائما، والرفع من الركوع هذا قيام، الرفع من الركوع هذا قيام، وهذه المسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، وهناك أدلة أخرى لكن ليس هذا موطن بيان هذه الأدلة. ويسأل عن جلسة، عن الجلسة بين، يسأل عن قول الراجح في الجلسة بين السجدتين، هذه ركن من أركان الصلاة، لكن لعل يسأل عن جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هذه سنة، الأقرب أنها سنة لحديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وهو أن الرسول صلى إذا كان في وتر من صلاته لم يقم إلا بعد أن يجلس ثم يقوم. ولما جاء أيضا في رواية في حديث أبي حميد الساعدي في بعض طرقه فيها ذكر جلسة الاستراحة. وأما في المسيء في صلاته فذكر جلسة الاستراحة في حديث أبي هريرة هذه ضعيفة. وهذا يسأل عن الاقتصار على التشهد الأول في الركعة الثانية دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب الله أعلم، الأقرب أنه في الصلاة ذات التشهدان أنه في الجلسة الأولى في التشهد الأول يقتصر على التحيات، يقتصر على التحيات، يقتصر على التحيات والتشهد، لحديث عبد الله بن مسعود الذي عند ابن خزيمة في بعض الألفاظ من رواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود عن عبد الله بن مسعود، ولأن هناك أدلة أيضا تدل على ذلك. وأما ما جاء عند أبي عوانة من زيادة أنه عندما كان يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة ويقرأ بالتحيات وبالصلوات ثم يقوم ويجلس في التاسعة، فزيادة الصلوات هذه شاذة، زيادة هذه بعض أهل العلم صححها وهي شاذة ليست بصحيحة. هذا يسأل عن مسألة تكلمت عليها بالأمس وهي مسألة هل الراجح أن ينزل على ركبتيه ولا على يديه، هذه مسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم والأمر فيها واسع، لكن أنا ذكرت أن الأقرب والله أعلم هو النزول على ركبتيه، هذا هو الأقرب والأمر في ذلك واسع. ويسأل عن القيام إذا قام الإنسان يعتمد على يديه، أيضا حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث في البخاري كان إذا قام اعتمد على الأرض، اعتمد على الأرض وأكيد بيديه لأن قدمي على الأرض، فأكيد أن المقصود بذلك بيديه. هذا يسألكم من الذي اشترط من الأئمة المتقدمين أن الثقل مقل من التدليس رحمه رواية على السماء؟ هذه كما ذكر طريقة البخاري ومسلم وطريقة الترمذي والنسائي وطريقة أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وإن كان في المقدمة ذكر خلاف ذلك لكن في صحيح عمله يدل على هذا. هذا يسلك احتج بعض المبتدع بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم على أن القرآن تعبير مخلوق، هذا ما فيه قول باطل، والقرآن كلام الله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وما كان من الله فهو قائم به، فالله عز وجل ليس بمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والقرآن كلامه وكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار جنس الكلام وفعلية باعتبار آحاد الكلام، الكلام صفة من صفات الله وما كان من صفات الله فهو من الله عز وجل. ولعلي أكتفي بهذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.